السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم. على بيت بعلها ولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وزاد في حديث الزهري قال: وحسبت أنه قد قال: الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ وهو يعني ضعيف حقا، يعني هو حسن الحديث، رمي بالتشيع. قال أبو حاتم فيه قولا شديدا، قال: قد احتاج الناس إليه أخيرا. وهذه فيها دلالة أنه ما عنده ليس كما عند غيره. نعم. قال: حدثنا أبو الأشهب. أبو الأشهب وجعفر بن حيان ثقة ثبت، روى له جماعة. نعم. أي نعم. قال عن الحسن. هو الحسن ابن صالح ثقة فقيه عابد نبيل، لكن رمي بالتشيع، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ. قال: حدثنا جرير. جرير هنا هو جرير بن حازم، وهو ثقة لكنه ضعيف في قتادة، روى له الجماعة. قال: حدثنا الحسن. حسن هنا والحسن بن أبي الحسن البصري، كان كلامه عليه هالة النبوة، وهو من أتقياء التابعين. قال: حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. نعم، هذه أحاديث بأسرها أيضا تبين لنا المسؤولية التامة الهامة على كل إنسان في المجتمعات، سواء المجتمع الصغير في البيت يعني، أو في المدرسة أو في الشركة، أو المجتمعات الكبيرة فيها الكلام على الأهمية القصوى لمن يكون مسؤولا عن هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا الراعي هو الملتزم المؤتمن الملتزم الذي عليه إصلاح كل شيء، عليه إصلاح كل شيء، هو الملتزم المؤتمن الذي ينسب إليه، أو قل الذي من أهم مهامه صلاح كل شيء، استقامة الدين وصلاح الدنيا، استقامة الدين وصلاح الدنيا، إذا كانت في الإمامة العظمى، وإن كانت في الإمامة الصغرى صلاح الصلاة، إن كان إماما في الصلاة أو إماما في الحج، صلاح الحج وسير الحج على يعني السنة. عامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، وهذا لفت الانتباه إلى أهمية أن الإنسان لو كان على ثغر فهو مسؤول عن هذا الثغر، فواجب عليه أن يؤدي أمانته. ولذلك قال الله تعالى أدي الأمانة لمن ائتمنك، وقال الله تعالى أدوا الأمانات إلى أهلها، وقال ها يا الذين آمنوا أدوا، يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي أمانة. فإن كان مدرسا فهي أمانة، ونرى الآن المدرسين حقا الكلام على التدريس، المدرسين يعني فيهم ما فيهم من يعني التفريط وعدم أداء المهمة وعدم الإحسان للغير في الأبواب التي وكلوا فيها. أيضا المدير، مدير العمل نفسه، لو خدنا شركة مدير العمل مسؤول وهو مسؤول عن رعيته، كما قال السلام كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر المرأة في بيتها، والمرأة راعية في بيتها، بأنها لابد أن تحافظ على دين الأولاد. يعني الإشكال، كل الإشكال، كل النساء فيهن الحب والعطف على الصغار والأولاد والاهتمام الكبير، رجل لا يهتم مثل ما تهتم المرأة، لكن الإشكال تتفاوت الهمم والنظريات. فقد تهتم المرأة جدا بدين الأولاد، أو قد تهتم المرأة جدا بدنيا الأولاد، واهتمام بالغ الأهمية، وتعمل عملا يعني مضنيا من أجل دنيا الأولاد لا دين الأولاد. فهذه يعني في النهاية ليس لها محصلة عند ربي جل في علاه، لو استقاموا حتى ليس لها المحصلة التي ترجوها أو تصبو إليها عند ربها. أما إذا كانت تهتم اهتماما بالغا بدين الأولاد، فهذه التي ربحت وأربحت الأمة والمجتمعات، وأيضا هي التي جعلت للأمة أن تشرق شمس هؤلاء الأولاد على هذه الأمة وتنتفع الأمة بهم. لذلك المسلم يلفت الانتباه، لذلك يقول والمرأة راعية في بيتها، هي راعية في بيتها بمال زوجها، لا تفرط في نفقة النفقة في البيت، لا تأخذ المال من غير حق، من غير وجه حق، إلا إذا بقساها حقها، كما في حديث هند، لابد أن تنتقل لها في زوجها في ماله وفي ولده وفي بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه. وهي راعية أيضا في بيتها ومسؤولة عن رعايتها بالنسبة لأولادها، بأن تربي الأولاد على الديانة، وأنها يعني تحافظ على دين الأولاد كما تحافظ على دنياهم، لكن الأصل أنها تحافظ على دين الأولاد، ويستقيم دين الأولاد بأمهم، لأن الأولاد أو الصغار يميلون جميعا إلى الأم في هذه السن وفي هذه الأونات واللحظات. قال والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال والرجل راع على أهل بيته، وهو راع على أهل بيته، هذا الأصل أصيل أيضا في استقامة دينهم، فهو القيم وهم يتبعونه، والمرأة دائما دائما تكون تحت الرجل وتابعة للرجل، حيثما كان كانت، حيثما قال قالت، وحيثما تبنى تبنت. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك القصة المشهورة في أخ من إخواننا الذين قد تصدر الناس، وكان إماما وكان رجلا، وشيخ محمد تذكره، وكان رجلا يعني قارئ القرآن، ترك الطب 7 سنوات من أجل الإمامة ومن أجل، وفتح مكتبة للكتب، ما هم ذلك، لكن لما انحرف يعني انتهى أمره وذهب مذهبا بعيدا. لما ذهب يناظر التكفيريين والخوارج أثروا عليه، فتأثر به فكرهم، ثم ذهب إلى امرأته قال أنت العقد بيني وبينك مفسوخ، أنت لست طالق، العقد مفسوخ بيني وبينك، يعني خذي ثيابك وارحلي إلى أمك. فلما قالت ولما ما فعلت معك أسأت إليك، قال لا كنت جاهلا وعلمني ربي. وطبعا هو كان عنده مسكة علم، يعني ولا كان هكذا ولا كان، هو جاهلا انتقل من جهل إلى جهل. وهذه المصيبة التي نعيش فيها، أنهم يصدرون للمساجد والأئمة وناس لا يفقون شيئا، فلما تأثر بهم فذهب قال العقد مفسوخ بيني وبينك. فلما أظهر لها ما تعلم وبين لها ما يتبنى، قالت لا الحق ما تقول، والله لا أحيد عنه قيد المول، ما فيها طلاق وفيها فسخ، لا لا لا الحق ما تقول، وأنا معك. وقالت أنا ما رأيت حقا مثل هذا الحق الذي معك، فالمسألة أن المرأة تابعة والأولاد أيضا يأتسون ويقتدون بالأباب الأباء. لذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه وشدة الانتباه إلى أن الوالد راع وهو مسؤول عن رعايته. كفى النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة جاء فقال عندي دينار قال اجعله لنفسك, قال عندي آخر قال اجعله على ولدك, اجعله لأهلك, اجعله الأقرب الأقرب أدناك ثم أدناك. وكما قلنا كل مسؤولية تلقى على الرجل وهو يكون راعيا لها لابد أن نقول تصدير الباب فيها بالديانة, أن يكون مسؤولا عن الدين وعن استقامة الدين وعلى استقامة أهل الديانة على دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل راع في أهل بيته, وأيضا رجل راع في أهل بيته أن يجدد على الارتقاء في الأمور الدينية كما كان يفعل الصحابة الكرام. ابن عمر رضي الله عنه لما مر على قصر منيف شغله هذا القصر فاستدار وأعطاه ظهره ثم قال وقرأ قول الله تعالى ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى. فقال بعد ذلك لما ذهب قال لامرأتي استيقظي وقال توضئي فصلي ثم تلا قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك كان الأمر متبادل, يعني كانت المرأة تقول لزوجها يعني لا تطعمنا حراما ولا تضيعنا دينا. ولذلك كانت امرأة سعيد بن المسيب أو بنت سعيد بن المسيب من أعظم أو من أروع الأمثلة للمرأة المثالية في البيت, فهي رعية حقا وكانت حتى يعني تتقي لها في زوجها. وعندما يذهب إلى مجلس سعيد تقول اجلس وأعلمك علم سعيد, يعني هذه التعاون على البر والتقوى فيها ما فيها من الرعاية الأصيلة في هذا الباب. قال ورجل في أهل بيتي راعيا. وأما الإمام العظمى فقال كلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع فولي الأمر راع وهو مسؤول عن رعيته. وقلنا الأصل في الرعاية الراعي هو الصالح المؤتمن الملتزم بالإصلاح والاستصلاح. فولي الأمر وإن كان له سمع الطاعة فعليه مهام عظمى فسيسأل عنها أمام ربه جل في علاه. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيها أمران, الأمر الأول ما دام سيسأل لابد أن يعد جوابا, وقلنا ولن يسأل إلا أن لديه من المهام التي لابد أن يطبقها وأن يفعل بها منها هذه أو قل كما قال الجويني وغير الجويني أهم وأعظم مهام ولي الأمر هو صلاح الدين. هذا أهم مهام ولاة الأمور هو استقامة الدين, صلاح دين الناس بأنه يهتم بدين الناس, وبعد ذلك صلاح الدنيا استقامة الدين وصلاح الدنيا. ونحن لا نطيل في هذا الباب لأن سنضرب بعض الأمثلة تثبت لك ذلك. الرجل الذي قام يبكي ويقول ليتني خرجت منها كفافا, فانظر كيف كان الأمر به, هو راع ومسؤول عن رعيته, فهو مسؤول عن الدنيا ومسؤول عن الدين, مسؤول عن الدنيا ومسؤول عن الدين. فانظر أولا المسؤولية العظمى والكبرى الدين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس ليلا يتفقد الرعية حتى أنه لما سمع المرأة تقول له أشي شوبي الماء باللبن اخلطي الماء باللبن, فقالت عمر لا يرانا, فقالت وأين رب عمر حتى زوجها لابني. فكان النتاج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه, وكان يعس ليلا أيضا ليستقيم دين الناس ولا يترسس, أصالة لا يترسس والتجسس لا يجوز. يعس ليلا أنه يمشي ليلا ينظر ويتفقد أحوال الناس لكنه لا يمشي يتقصد التجسس. التجسس لا يجوز بحال من الأحوال, التجسس حرام وهو كبير من الكبائر. قول الله تعالى ولا تجسسوا, التجسس كبير من الكبائر. الغرض المقصود بأنه عس ليلا فسمع المرأة التي كانت وقالت الأشعار أن الزواج, فقال عمر بن الخطاب سمعها وهي تقول الأشعار ولولا خشية الله وأن تركب مراكبه لاهتز هذا السرير من جوانب. المرأة لا تستطيع أن تبعد عن الرجل بحال من الأحوال, يعني أقصى مدة كما قالت حفصة 4 أشهر في أحوالها القصوى في هذا الباب. فبعث إلى الأجناد واكتتب وأنه إن كان مع زوجه لابد أن يرد, ورده إلى زوجه. الغرض المقصود هذا استقامة الدين. ولذلك لما قيل له عن رجل يتكلم في القدر قال ائتوني به. فاستقامة الدين تكون بولاية الأمر بولاية الأمور. ولذلك عثمان بن عفان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أيضا يعني جمع الناس استشارة لما رأى الناس قد يعني ولجوا إلاجا ولجوا وأسرعوا إسراعا عظيما في شرب الخمر وانهالوا على الخمر يشربونها وتهاونوا فيها، فجمع الناس حتى قال علي بن أبي طالب ووافقه أيضا عبد الرحمن بن عوف قال إذا شرب هدية وإذا هدية افترى وحد المفتري 80 فضربه وجلده 80 ليرجع الناس عن الخمر، وهو أيضا الذي رأى أن الناس أيضا تعجلوا بما لهم فيه أنات من الطلاق ثلاثا، فقال تعزيرا عندما انقلب هذا تعزيرا أو سياسة شرعية جعلت الطلاق ثلاثا ثلاثا ما جعله واحدة، جعلت الطلاق ثلاثا ثلاثا حتى يزجر الناس تأديبا وتعزيرا لولي الأمر أن يؤدب ويعزر حتى يستقام أمر الدين. ولما مر وجمع وهو يمر على جمع من النسوة يتكلمون عن شاب فأخذه وحلق له رأسه فوجده صار أوسم وأجمل مما كان فيعني نفاه، وهو لا ذنب له نعم، لكن هو مسألة إيش؟ النظر الشرعي ينظر إلى المجتمع قبل أن ينظر إلى إيه؟ الفرد، فمصلحة المجتمع هي الأهم. فهذا أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته واستقامة الدنيا. أما استقامة الدنيا أنت ترى أنه كان يأخذ الغنائم عندما تأتي والخراج عندما يأتي ويقسمه بالسوية ويعطي لكل ذي فضله، حتى أنه لما ورد امرأة أخذت طفلا تجبره على الفطام، يعني هو ينظر في ذلك ويتعجب. فلما دخل عليه قال ما بك؟ قالت عمر ما يعني إنه لا يقسم إلا إذا فطم الطفل، يعني لا يضرب له بسهم إلا. فقال لما التعجلين؟ ثم بعد ذلك قال كل ذهب فكتب إلى الجميع أن السهم يكون للجميع حتى المولود الذي ولد ليلة أمس، على أساس أنه لا يجبر المرأة أن تتعجل في فطام ابنها من أجل السهم أو من أجل العطاء. فهذا استقامة للدين وصلاح للدنيا. أيضا من ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي نراه من أنه انشغل واستقام أقام الله به الملة، فاستقام الدين وأيضا صلحت الدنيا على يديه. فإذا المهم العظمى لولي الأمر في هذا الباب صلاح الدين واستقامة الدين وصلاح الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، يعني هذه المسألة تشمل الجميع، وهذه تبين لك بأن الأمة تتكون من مجتمعات سواء مجتمعات صغيرة أو مجتمعات كبيرة، وفي كل مجتمع مسؤول، وهذا المسؤول أو راع، وهذا الراعي مسؤول عن رعيته. بينا كيف تكون المرأة راعية مسؤولة عن رعيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، وأيضا الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والإمامة العظمى أيضا يعني فيها مسؤولية الرعية. وقلنا بأن الأصل في هذا أن الراعي هو يعني الصالح الملتزم باستقامة الدين وصلاح الدنيا، هو مؤتمن أصالة على ذلك، يعني هو ما نصب لهذا إلا لذاك، يعني ما نصب لهذا إلا لذاك، فهو راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبينا كيف طبق ذلك الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقلنا طرفان انظر إليهما فهما أعظم المهام التي يقوم بها ولي الأمر، الدنيا والدين، ارتباط الدنيا بالدين، وهي مسألة سياسة الدنيا بالدين، وهي المسألة الأصيلة في هذا الباب، استقامة الدين مع صلاح الدنيا، وصلاح الدنيا لا يكون إلا باستقامة الدين، فهما متلازمان، إن لم يستقم أمر الدين لن تنصلح الدنيا بحال من الأحوال، فالأصل التركيز على استقامة الدين لتنصلح الدنيا، فإن لم تكن الاستقامة في الدين فلا صلاح للدنيا بحال من الأحوال، وإن كان ظاهر الدنيا، وإن كان من اهتم بالدنيا أو كان ظاهر أمره أنه تصلح به أو أنها صالحة، لكنها لن تصلح بحال من الأحوال إلا باستقامة الدين، فاستقامة الدين صلاح الدنيا، وعدم استقامة الدين لا تنصلح الدنيا بحال من الأحوال. ولك أن تعرف ذلك عندما ترى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما اهتم اهتماما بالغا بأمر الدين ونشر العدل بين المسلمين وقرب ما قرب إليه الفقهاء وأهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقى والعلم. فإن العلماء يقولون بأن عمر بن العزيز لما استقام أمر الدين معه استقامت الدنيا بأسرها، وأنت ترى الفائدة، الرجل الراعي وجد يعني كان معه الغنم كان لا يعبأ ينام بجانب غنمه ولا يهمنه شيء، لما؟ لأن الذئب كان يحرس الغنم، وهذه ما كانت إلا من الله، يعني الذئب ما حرس الغنم إلا من الله جل في علاه. فالمسألة كانت ربط الأرض بالسماء، وعمر بن العزيز نشر العدل بين المسلمين فالذئب حرس الغنم، ولما رأى الرجل أن الذئب افترس الغنم أو هاجم على الغنم أو أنه يعني كان قد تجرأ على الغنم، نظر الراعي فقال، والراعي هذا يعني أنت تعلم أنه من البدو، لكن هي مسألة مقدمات ونتائج، فقال والذي نفسي بيدي مات عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عزيز عندما استقام الدين في عصره استقامت الدنيا وصلحت الدنيا بأسرها وقد فاض المال، وكانوا يزوجون حتى أبناء المسلمين، وبعد ذلك فاض المال فزوالوا أبناء النصارى. فهذه مسألة إن أردت أن تبحث عنها فابحث عنها، كيف استقام الدين لصلاح هذه الدنيا بأسرها. هارون الرشيد نفس الأمر، عندما استقام الدين معه وقرب الفقهاء والعلماء واستنار بالعلماء، بل جعل البلد بأسرها أو البلاد بأسرها منارات للعلم، كان ينظر إلى السماء ويقول حيثما أمطرت فسيأتيني خراجك. ولذلك يعني في الآثار التي هي تضعف ولا يمكن أن تكون صحيحة، لكن المعنى صحيح حقا، ومنها الإسرائيليات الأسانيد ليست صحيحة، لأن الله قال يا دنيا من خدمك استخدميه، يكون خدما لها، يا دنيا من خدمك استخدميه، ومن خدمني فاخدميه. شوف الفارق بينهما، بون شاسع فرق واسع. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. وأيضا قد ورد بعض الأسرائيليات يا ابن آدم قسمت لك، قال خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة. ففي الحالتين أنت كسبان وربحان عند ربك لا في علاه، ربحا عظيما بالرضا والرضوان، وأيضا أن الله تعالى يكفيك أمر الدنيا. قال فإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا، تركض فيها رغد الوحوش في البرية، ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. فأمر الدنيا يأتيك وإنه تحت قدميك، وكما قال الحسن البصري علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. فالمهم أن يستقيم دين الإنسان، المهم أن يستقيم دين الإنسان، والراعي يعني مسؤول عند ربي على باستقامة دين الناس بأسرهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان إذا عورد بشيء يقول تتحملها عني أمام الله جل في علاه، لذلك كان صارما جدا في مسائل الديانات، وكان كما قلنا يعني أخذ قال أنت مصبحهم، أخذه وحلق له شعره، ثم بعد ذلك أخذه فنفاه، وكل ذلك يمكن أن يراجع فيه عمر ما له هو يعني العتب، كل العتب على جماله ما يملك هو ما يملك في ذلك، لكن المسألة أن نظر الشرع ينصب على الجماعة، ينصب على المجتمع، ينصب على الأمة. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر بالإباد من أجل هذا، المسألة نظر إلى العام، إلى العام. ولذلك يقولون البيع المكره لا يجوز إلا في حالة واحدة، إيش هي الحالة الواحدة؟ أن يكرهه ولي الأمر على بيع من أجل مصلحة العام، يكون مثلا له بيت في مكان ما، وهذا البيت يعترض طريقا أو روشنا فيعترض الطريق، فولي الأمر هنا يجبره على البيع إجبار، أنه بيع مكره الآن ولكن يعطيه حقه، يجبره على البيع من أجل مصلحة العام، نظر لمصلحة العام. أما الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد، هو طبعا قال له إني أموت، ما من عبد يسترعي الله رعيه فيموت يوم أن يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة، إلا لم يدخل الجنة. طبعا هو يقول ما من عبد يسترعيه رعيه، هذه فيها مسألة أولى مهمة جدا، ألا وهي بأن الملك بيد الله جل في علاه، مهما حرص الإنسان على الإمامة، على الولاية، على المقدمة، على الرئاسة، لن يصل إليها إلا بالله جل في علاه، هذه ملك لله جل في علاه، والله يوزعه على من يشاء، كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك ترى أن الله تعالى لا يجعل الأمر يستديم مع أحد، لو استدام لاستدام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الملك أو الرئاسة أو المقدمة أو الولاية هي بيد الله جل في علاه، يعطيها الله من يشاء. وأصناف الناس بالنسبة للعطاء صنفان، صنف أعطاه الله بالرضا ليستعمله لأمر دينه ولنصرة دينه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على الناس جميعا، كما استعمل الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، استخدمهم الله تعالى وأعطاهم الملك من أجل صلاح الدين والدنيا، ومن أجل أن يعطيهم الله تعالى الأجر الوفير على ذلك، لأنهم لهم حسنات الرعية بأسرها، عندما أحسن فأحسنوا، وعندما أصاب فأصابوا، وعندما نشروا الدين وعبدوا العبادة لرب العبادة. هناك من أعطاه الله الملك من أجل أن يكون عليه إثم الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم لهرقل من محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. ثم ماذا قال؟ الشاهد سيأتي وهذا الذي نريد. قال وإلا فعليك اسم الأريسيين، الجميع اسم الأريسيين، وهذا الذي بكى عمر عندما قال اللهم اجعلها كفافا ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، لأنه سيسأل عن كل شيء. فلذلك قال إن سلم ما من عبد استرعاه الله رعية مات يوم مات يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. طبعا يموت يوم يموت هذه فيها مسألة أخرى مهمة جدا. إيش هي يا حريص؟ جيد، لكن ليست هذه المسألة. ولم يتب يعني معناها إيه؟ ممتاز، أنت كده شطر الإجابة عندك. ها يعني لا، يعني التوبة معروضة إلى إيش؟ إلى الموت، كما قال الله تصريحا في سورة النساء ها إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة الذين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه ده أن التوبة معروضة إلى أنه مهما بلغ المرء في المعصية أو في السيئة أو في الخطيئة أو في الكبيرة، ما من أحد إلا وقع في ذلك، فله التوبة معروضة إلى أن يأذن الله تعالى بخروج الروح أو الغرغرة أو أن تطلع الشمس من مغربها. قال يموت يوم يموت وهو غاش لهم، غاش لهم أعظم الغش، الغش في الدين، الغش في الدنيا صاحبه استحق به إيش؟ اللعنة والتبرئة. الغش في الدنيا في الدرهم أو الدينار فإنه عظيم جدا، فإنه من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بائع التمر قال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال أصابه إيش؟ بلل السماء. قال هل جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ ثم قال من غشنا فليس منه، من غشنا فليس منه. فالغش قد يقود غش في الدنيا، غش في أمر الدنيا، والغش أيضا يكون في أمر الدين، وهذا هو الأعظم. الغش في أمر الدين هو الأعظم، بأن يعني مثلا يظهر البدعة ويقمع السنة، بأن يظهر الشرك أو الوثن أو غير ذلك أو الوثنية. هذا مسألة الديانة أهم وأعظم من مسألة الدنيا، هذا هو. ومن الغش في الدين أن يتصدر من لم يتأهل أو يلبس ثوبا لم يكن يعني أهلا لهذا الثوب، كما رأينا بعثوا لي بعض الرسائل عجب عجاب، يعني رجل يلمع وما تدري لما يلمع ويضيع الدين مرة واحدة، وأيضا لا يعرف أن يفرق بين من فرق الله بينهما، لأننا لا يمكن أن نقول بأن كل الدنيا على الإسلام أو كل الدنيا على الكفر، لا، فرق الله بينهما، والتفريق بينهما من حكمة الباري سبحانه وجل في علاه. هذا معنى قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإن لم يستطع أن يفرق هذا التفريق فإنه مكذب لرب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، كذبت قوم نوح المرسلين. فالغرض المقصود أن هذا الغش في الدين أعظم بكثير من الغش في الدنيا. الغش في الدنيا يستحق صاحبه اللعن والتبرئة، فكيف بالغش في الدين؟ فإنها مسألة عظيمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يموت وهو غاش لهم إلا لم يدخل الجنة. قال العلماء إلا لم يدخل الجنة، هذه دلالة أنه يخلد في نار جهنم إن كان غشا لرعيته، وتركوها هكذا وقالوا هذا من باب الزجر، وإن كان من باب الزجر فلا تحلل ولا تفسر ولا تبين، من أجل أن ينزجر كل من أطلت رأسه بهذا أو تطلع إلى فعل ما يمكن أن يعاتب عليه شرعا أو يكون غشا للرعية. والصحيح الراجح في هذا الباب أن المسألة فيها تفصيل، كان غشا في أمر الديانة وقلب الكفر إيمانا والإيمان كفر، هذا أمر آخر، فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. أما إذا كانت المسألة على أمور الدنيا فقد قال بعضهم استحل الغش فاستحق الخلود في النار، لأن الاستحلال يكفر به المرء. والحق بأن هذه التوجيهات هي أضعف التوجيهات، توجيهات الاستحلال في كل المسائل التي تأتي فيها أنه له النار أنه لا يدخل الجنة كلها ضعيفة. ليش؟ لأن الاستحلال لا يستلزم منه العمل أو غير العمل. لو واحد قال الخمر حلال ما فيش حاجة لكني لا يمكن أن أشرب الخمر، هذا لا يمكن أن نقول له أنه بهذا، يعني أن نقول هو ما لم يشرب الآن أن نقول له أنه لما لم يشرب لم يكن قد وقع في الإثم أو المعصية، لا، ده وقع في الإثم والمعصية والكفر المبين، لأن الاستحلال لا يستلزم العمل، لكن نحن نتكلم الآن في هذا الباب وهو قد غش، إن كان قد غش فإذا استحل هذا أمر، إذا استحل غش أو لم يغش فهو في النار. لكن بالنسبة للعمل الصحيح الراجح أن نقول أنها كبيرة من الكبائر، وأن قول سلم لم يدخل جنة يعني لم يدخل جنة من أول وهلة، لم يدخل جنة من أول وهلة، بل سيئاته تغلب إذا غلبت على الحسنات فهو في النار، وهذه الكبيرة تجعل السيئات تغلب على الحسنات، قال فهو في النار، قال لم يدخل جنة. في رواية أخرى فسرتها وبينت هذا الباب لأنه من الأهمية مكان، لم يدخل الجنة معهم، يعني هم يدخلون الأول وهو لا يدخل معهم، أو في الأولية الدخول هو لا يدخل معهم، هذه فيها دلالة أنه سيتأخر، وتأخره أنه يطهر في إيش؟ يطهر في النار ثم يدخل بعد ذلك الجنة إن كان من أهل الإسلام. هذه بالنسبة للمسألة التي تلي هذه المسألة في هذا الباب. أيضا من الحديث، من الأحاديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زياد لما دخل على معقل بن يسار وهو مريض، فقال يعني لولا الموت لإيش؟ يعني هو يموت، لولا الموت لما حدثه بهذا الحديث، خشية الموت. هذه المسائل فيها أمور، لما أخر العلم؟ أولا الأصل كتمان العلم لا يجوز، الأصل أن كتمان العلم لا يجوز بحال من الأحوال. أبو هريرة قال لولا آية في كتاب الله جل في علاه يعني لحدثتكم، وبعد ذلك كتم بعض الأحاديث من أجل المفسدة التي يخشى منها. قال الله تعالى بعدما نهى أهل الكتاب على كتمانه قال ولا تكتمونه، فماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فكتمان العلم لا يجوز بحال من الأحوال، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. فكتمان الأصل التأصيل العام أن كتمان العلم لا يجوز، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه لمن هو أفقى منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بلغوا عني ولو آية، ولما خطب الخطبة المشهورة جدا وهي خطبة العرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة أمكم، هذا إلى آخر ما خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المهيب، رفع يديه وقال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال اللهم فشهد، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب. هو أمر بالتبليغ في هذا الباب، الأمر بالتبليغ. فكتمان العلم لا يجوز بحال من الأحوال، وقد استثنى العلماء في هذه الأحوال من كتمان العلم إلا أن يؤتيه غير أهله، قالوا يكتم العلم عن من لا يستطيع أن يعقله، يكتب العلم عن من لا يستطيع أن يعقله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا تحدث الناس بما لا يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهناك أمور ومسائل لا يمكن للإنسان أن يفتحها، ولو تكلم بها لصارت الفتنة وطارت وذاعت وشاعت، لذلك لابد أن يكون فاطنا لبيبا، أو أنه إذا أعطى العلم يعطيه مثلا لغير أهله فلابد أن يكتمه عنه، هو لا يعقله ولا يفهمه بل هو سيزدريه. وهذا الذي حدث من الإمام مالك عندما قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم، فقالوا وكيف يا إمام تضيع العلم؟ فقال أن تؤتيه غير أهلي. ولنعم ما قال الإمام مالك، والإمام الأعمش كما قلت قبل ذلك لما مر في السوق وقالوا له حدثنا، قال أنصر الدرر وسط سارحة النعم، أنصر الدرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسط سارحة النعم، لا يؤتاه أهله. والإمام الشافعي أيضا في مصر لما تكلموا معه في بعض الأمور قال أنصر الدرر وسط البقر، لا أنا لا أضيع العلم، العلم يكون لأهلي. فالعلم لا يؤتاه إلا من استحقه، لذلك يكتم في هذه الحالة ولا يأسم صاحبه بحال من الأحوال. لذلك لما جاء الإمام مالك جاءه رجل فسأله عن مسألة وفيها فتنة فلم يجب فاستدار، فقال حدثني فلم يحدثه، قال تكتم علما ألا تخشى من أن يلجمك الله لجاما من النار؟ فابتسم عليه قال يا بني أتني بمن يعقل بما أقول ثم حدثني عن اللجام، أنت لا تعقل ولا تفقه ما أقول، فليس لك أن تسمع مني هذا العلم. فكتمان العلم لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال الرجل وهو يموت قال أحدثك عن سمعت رسول الله. وأيضا نقول بأنه قد يكتم العلم للمصلحة لكن لا يجوز كتمانه على الدوام، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عندما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله إلى آخر الحديث، فقال أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن يتكلوا، قال لا إذن يتكلوا. هنا وهنا الآن المسألة مسألة اجتهادية أيضا ولا غير اجتهادية؟ مسألة اجتهادية، لأنه ينظر في من أمامه إذا كان يتكل أو لا يتكل. إن كان مجتهدا كأبي بكر وعمر وعثمان، وهذا الأصل فيهم الاجتهاد. إن كان مجتهدا فيقول له الآن، يذكر له هذا العلم. وإن كان كسلانا ولا يستطيع أن يتعقل أو يعقل ما يقال له، فلا بد ألا يقال له. قال لا، إذن يتكل. لكن الراوي يقول فحدث بها عند موته تأثما، يعني إيه؟ خشية الإثم، خشية الإثم، تحدث بها تأثما. وهنا أيضا عندما دخل على معقل بن يسار فحدثه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يري على أمر المسلمين من شيء ثم لا يجهد أنصح لهم أو لا يجهد لهم أنصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. هذه فيها أمور. الأمر الأول بأن من مهام ولي الأمر أيضا النصح للرعية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب على الولاة النصح للرعية، فقال أن يجهد لهم. وهذه فيها دلالة على بذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني المسألة ليست على أنه ينصح فقط، بل يجهد ويجتهد في بلوغ الحق لهؤلاء أو للرعية. وهي مثل أن ما قلنا أولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن الأهم، من المهمات، من مهام ولي الأمر هو إصلاح الناس بدين الله جل في علاه، واستقامة الدين مع صلاح الدنيا حتى تستقيم حياتهم، وإلا فيكون بذلك خالف ما وكله الله به. وإن خالف ما وكله الله به فلن تزول قدمه بين يدي الله جل في علاه الجبار إلا ويسأله عن كل صغير وكبير وجليل وقدير وجليل وقليل. الحديث الثالث هو حديث عائز نعم رضي الله عنه، لما دخل على الأمير فقال له إني أعيذك أن تكون من إيش؟ من هؤلاء. إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. وهذا الكلام كلام يعني العلماء يفسرونه ويقولون شر الرعاء يعني الولاة، شر الرعاء اللي هو يسترعاه الله على هؤلاء الحطمة. الحطمة يعني هو يتكلم على مسألة القسوة أو الشدة أو العنف، إن شر الرعاء الحطمة. والرفق في كل شيء خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق بشيء إلا زانة ومن نزع شيء إلا شانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخصومة والمخاصمة والمنازعة، قال رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هذه كلها على أن حسن الخلق يؤثر، حسن الخلق يؤثر. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وكان له الدين فأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة هم به ليقتلوه، فقال دعوه إن لصاحب الحق مقال حسن خلق. ولما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فلم يجد بكرا وارد رباعيا، قال اعطوه رباعيا، خيركم أحسنكم قضاء. فهذه من الأخلاقيات الحسنة. فهو يقول يعني لا تكن من هؤلاء من الشدة والعنف والغلظة على رعيتك، إني أعيدك أن تكون من هؤلاء إن شر الرعاء الحطمة. قال اسكت أنت، إنما أنت من نخالة صحابة رسول الله. صراحة هذا سوء أدب مع صاحب من صحابة، وهو وحتى وإن كان هو يعني من عليه أو سيده أو ولي أمره في هذا، لكن هو لا يقال لصاحب هكذا. أصحاب النبي هم سادة الناس. قال اسكت أنت، إنما أنت كنت من نخالة صحابة رسول الله. طبعا نخالهم إيش؟ النخالهم الضعة، ناس الذين سقط الناس. النخالة يعني هو يقال نخالة أو حفالة أو حثالة، وكلها بمعنى إنه أنت، إنما أنت تعرفون الدقيق إيش يفعلون. سيب الدقيق الناعم هذا الذي تستخدمه، الدقيق اللي عندنا طبعا، الدقيق اللي عندنا أصلا هو طوب بدقيق مش دقيق بطوب. فهو بنت ويدخل المنخل بإيش بيفعل؟ يغربله. المتخلف هذا هو النخالة، يعني كانوا بيقولوا أنت لست من رفعاء القوم. وصحابة رسول الله كلهم رفعاء، كلهم نبلاء، كلهم سادة للناس. فهو أيضا ما سكت قال نخالة، لست من النخالة، إنما النخالة أو أصحاب رسول الله فيهم نخالة، إنما النخالة كانت فيما بعدهم وكانت فيما جاء بعدهم وإيه وفي غيرهم. وهذا حق، النخالة جاءت فيما بعد أصحاب رسول الله فيما كان بعدهم، وأيضا قال في غيرهم، ليس بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نخالة. لكن يستدل في المسألة هذه، يستدل عليها مسألة فقهية مهمة جدا. إيش هي يا حبيبي؟ لا، ليست هذه المسألة. الصحابة كلهم عدول. ممتاز ممتاز، فهمها صح، دقق فوصل. تأمل تدرك يا ابني، جعله ملحا، إن جعلته ملحا تصل، وذهنك يتفتح، لكن لا تجعله عجينا. هذا النصح لولاد الأمور، نصح لولاة الأمور. فنصح قال أعيذك أن تكون من هؤلاء، لكن نصح لولاة الأمور له أدب من الأداب وضابط من الضوابط حتى لا يكون خروجا، لأن الخروج لا يجوز، ليس من اعتقاد السلف الخروج واستباحة الخروج على ولاة الأمور، بل هذه من فعل الخوارج الذين قد انصب غضب الله عليهم وقال عنه أنهم هم كلاب النار. فالنصح لولاة الأمور واجب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، وأيضا من باب قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى ده النصح لكل، وأيضا في قوله وسلم والنصح لكل مسلم، قال بل للولاة، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. فهو النصح لولاة الأمور من باب أولى. ولذلك كان الإمام أحمد ينصح ويدعو ويقول يا إمام يا أمير المؤمنين ائتني بأثر عن جدك فيما تقول، ائتني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول به. النصح لولاة الأمور، فنقول والأدب في ذلك هو أن ينصحوا سرا، أن ينصح ولاة الأمور سرا، وهذا الذي قاله النووي. قال لو استعمل ذلك كتابة وأرسل هذه الكتابة لولي الأمر، هذه الأداب حتى تؤتي بثمارها. لكن تهيد الناس وأيضا الكلام في الأعراض أو في الأخطاء أو في المنكرات وإن كانت واقعة يهيج مشاعر الناس، فهذه لا تجوز بحال من أحوال، لأنها ليست من عقيدة السلف بل هي مغيرة لعقيدة السلف. الإمام أحمد في السنة الخلال كان يقول، يعني يتكلم عن نصح ولاة الأمور، يقول لو لي دعوة مخبأة مستجابة لخبأتها لولي الأمر بصلاح تنصلح الأمة بأسرها. حديث عبد الله بن غن وحديث حسن، يعني مختلف في إسناده لكن هو حديث حسن، قال من أراد أن ينصح لوليه فليأخذ بيده ولينصحه سرا، من أراد أن ينصح لوليه فليأخذ بيده ولينصحه سرا. ولذلك أسامة بن زيد لما قال له ألا تكلم هذا الرجل، على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألا تكلمه؟ قال أو كلما أكلمه تعلمون؟ لا، قد كلمته ولا أكون أول من فتح مثل هذه الأبواب، ولا أكون أول من فتح مثل هذه الأبواب. بهذا نكون انتهينا من الباب وختمناه بفضل الله جل في علا. الفوائد المستنبطة، كل على قدر مسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. المرأة ستحاسب، الزوج سيحاسب، المدير سيحاسب، الأمير سيحاسب، فكل يعني في ثغره وسيسأل عن هذا الثغر، لا يمكن أن يفوت من بين يدي الله جل في علا. الفائدة الثانية، أهمية أداء الأمانة، لأن الراعي أصالة مؤتمن ملتزم للإصلاح والاستصلاح. فضيلة النصح للمسلمين، قال ويموت يوم يموت وهو غاش لرعايته إلا حرم الله عليه الجنة. الفائدة الأخيرة، الأدب في نصح ولاة الأمور. شفع هذا ولا وتر في واحدة؟ طيب، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.